وإنه القرآن والتأكيد بإنه واللام أيضا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به. إذن القرآن هدى للمؤمن لكنه للكافر ليس بهدى. حتى في أول آيات سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أول آية تعلم أن من شاء الله هداه من شاء الله هداه ومن أضله أعماه. والقرآن رحمة، رحمة لمن؟ للمؤمن، وحجة على الكافر. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، يقضي بينهم بين بني إسرائيل بحكمه بقضائه يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، أو يقضي بينهم في هذه الدنيا بإظهار الحق بما يتلى من آيات في القرآن. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، العزيز الممتنع، العزيز الغالب، العزيز القاهر، العزيز الذي لا يرد قضاءه ولا يعقب على حكمه، العليم بما يقضي، العليم بخفايا الصدور والنوايا، العليم بكل شيء. فإن قضى وحكم حكم بالحق والعدل. إن ربك يخلو بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ترتيب الآيات مذهل مشبع لمن أراد الحكمة وأراد الإعجاز في كل كلمة وفي كل حرف. فتوكل على الله. إذن ها هي سبحة المشركين، ها هو عمهم، ها هو استفهامهم واستثناؤهم، ها هي الخلافات التي ظهر بين بني إسرائيل وهم أخطرناها، أظهرها الله وبينها في الكتاب الكريم. لا تحزن عليهم ولا تخف في ضيق مما ينكرون، ربنا تبارك وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. توكل على الله وفوض امرك اليه وسلم له الامر، انك على الحق المبين. وكانه يقول له ان صاحب الحق حقيق بالوثوق. ده نصر الله وتأييده. فماذا كنت صاحب حق وثقت تمام الثقة بأن الله معك وبأن الله ناصرك وبأن الله مؤيدك؟ أما صاحب الباطل هل يثق في نصر الله؟ هل يلجأ صاحب الباطل إلى الله كي يؤيد باطله؟ لكن صاحب الحق لابد أن يكون واثقا تمام الوثوق بنصر الله وبتأييد الله. من هنا كأن الكلام تعليل للأمر بالتوكل. فتوكل على الله انك على الحق المبين، تعليل للامر بالتوكل. امره بالتوكل وحل في الامر انك على الحق. اذا لم يتوكل صاحب الحق على الله فمن يتوكل عليه؟ او على من يتوكل صاحب الحق؟ انك على الحق المبين الظاهر الواضح المظهر للحقائق. انك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموت. كلام قد يبدو لغير المتأمل منفصل، لكن الكلام متصل كحلقات العقد، متصل تماما. علة أخرى للأمر، أمره بالتوكل. العلة الأولى إنك على الحق المبين. العلة الثانية إنك لا تسمع الموت ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ولوا مدبرين. هل أخرى للتوكل؟ كل الأمر لله وتوكل عليه. هل تستطيع أن تخلق الإيمان في قلب كافر؟ الأصم لا يسمع وهو ناظر إليك قريب منك لا يسمع. تخيل الأصم أعطاك المرأة وإلا مدبرا وبعد عنك، هل يسمع؟ أن يكون أبعد عن السماع. وانظر إلى تعبير القرآن والأجاز اللغوي، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم اقتراء ولا يسمع الصم اقتراء. لا تسمع الصم الدعاء إذا نبيت عليه، الدعاء بمعنى النداء. إذا ولوا مدبرين. انت لا تسمع الاقرب وهو امامك يناظر اليه واقف الى جوارب. فكيف اذا اعطاك ظهره وابتعد؟ اذا فهم ابعد ما يكون عن السماء. والقصد هنا بالموتى ليس الموتى موتى نهايه الدنيا، وانما الكفار هم موتى الاحياء. الكافر ميت الاحياء، والمؤمن حي في الدنيا، حي في قبره، حي عند الله. انك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين، ولا انت بهذا العمر عن ضلالته. كيف تهدي الاعمى عن الضلاله وهو لا يبصر؟ كيف اتخلق له البصر؟ هم لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق، لا يسمعون الدلائل والآيات ولا يبصرون البراهين والآيات الدالة على وجود الله عز وجل وعلى انفراده بالقلب والتدبير والتصريف في كل شيء، فهم كالموتى. إذا فلا فائدة من حزنك عليهم، ولا فائدة من ضيق صدرك، سوى أنك تحزن. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبه الله ولا يرضاه له، فيرشده الى ترك الحزن، فالامر بيده، هو العليم بمن يؤمن ومن يكفر، هو الفعال لما يريد. ادل الامر اليه وصمد امرك اليه. والعلم في الامر بالتوكل انه عليه الصلاه والسلام انك على الحق المبين. والعلم الثانيه انك لا تسمع المرسل ولا تسمع صم الدعاء اذا ولى المدبرين، وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم. ان تسمع، ان هنا نافع بمعنى ما، ان تسمع الا اي ما تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اي مستسلمون. وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم، ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اي مستسلمون لله، اسلموا وجوههم لله. لان الاسلام بمعنى الاسلام الذي هو تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كلمه يؤمن، ان تسمعوا الا من يؤمن، فهم قد امن، والايمان ارقى من الاسلام فقد اسلم. من هنا جاءت كلمه فهم مسلمون، لا يقصد بها الاسلام الذي هو الدين، وانما يقصد بها الاستسلام لله، اسلام الوجه لله، من اسلم وجهه لله. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. نسال الله تبارك وتعالى ان نكون من هؤلاء الذين اسلموا وجوههم لله. فان كان الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بموعد قيام الساعه الا انه بفضله وكرمه ومنه عز وجل اخبرنا ببعض اماراتها. من فضله، من احسانه، من جوده ومن كرمه، من انعامه، اخبرنا ببعض اماراتها. من بعض امارات الساعه خروج الدابه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، وخروج الدابة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن امارات الساعة كثيرة، ومنها عشر ايات لا تقوم الساعة حتى تحدث الآيات العشر التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والكلام عن الدابة، الدابة لغة اسم لكل ما دب على الأرض من الحيوان، مميزة وغير مميزة. مميزة فهي دابة، غير مميزة فهي أيضا دابة. فكل ما دب على الأرض مميزا كان أم غير مميز فهو من الدواب. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم تكلمهم تكلمهم قراءة ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. اختلف العلماء في شأن الدابة وشكل الدابة ونوع الدابة ومكان خروج الدابة وما تفعله الدابة، واختلف في القراءة تكلمهم تكلمهم، تكلمهم من الكلام، تكلمهم من الكلم الجرح. وسئل ابن عباس عن القراءتين، تكلمهم ام تكلمهم؟ قال والله انها لتكلمهم وتكلمهم، تكلم المؤمن وتكلم الكافر. قيل اقوال كثير عن الدابة، اقوال لا سند لها من الاسانيد التي يعتد بها، وانما هي اقوال، اقوال لم تسند الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والاقوال في التفسير عموما ان كانت من حيث الاعراب والنحو فالحس القراني يختار من بينها او يوجهها ويصححها. اما ما جاء في الاخبار فما لم يرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الصحابه فهو امر يوضع تحت الانظار او لا يعتد به، لان الكلام عن القرآن والكلام في القرآن لابد ان يكون متصل بالاسانيد التي تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول في القرآن بالوحي ممنوع. الاخبار كثيرة، وبعض المفسرين عادوا ورجعوا الى كتب الاولين كالتوراة والانجيل وما الى ذلك مما قالوا. مثلا ان الدابة ارتفاعها 60 ذراعا ولها 4 قوائم ولها جناحان ولها ريش وسقط لا يفوتها هاجم ولا يدركها صائم وكلام. وقيل انها تأتي ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، عصا موسى تنكت بها في جبهة المؤمن مؤمن فينير وجهه، وخاتم سليمان تخطب او تسم به على الخرطوم للكافر نقطة سوداء كافر. قيل في كثير كله لا سند له او لا يعول عليه. اما عن مكان الخروج فقيل تخرج من صخرة الصفا، وقيل تخرج في اشد المساجد حرمة الا وهو المسجد الحرام، وقيل تخرج في البادية ثم تكمل ويسمع بها اهل البادية ولا يسمع بها اهل المدن، ثم تظهر فيرى اهل البادية ويسمع بها اهل القرى، ثم تكمل ولها 3 خرجات. كلام كثير. اذا وقع القول عليه اخرجنا لهم دابة من الارض، اصح الاقوال في شأن الدابة تذكرون قصة ثمود مع صالح، تذكرون انهم طلبوا منه ان يخرج لهم من صخرة صماء ناقة او جراء، وخرجت الناقة وولدت امامه، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. تعلمون انه تقاسم لا يبيتنه بعد عقر الناقة، وانبعث اشقاها وعقروا الناقة. اين الفصيل؟ ما ولدته الناقة، الفصيل الجمل الصغير ولد امامهم، جاء ذكر الناقة وعقر الناقة وتأكدنا من عقرها، لكن لم يرد ذكر الفصيل ابدا. من هنا قيل انهم حين هموا بالناقة وعقروها هرب الفصيل، وحين علم صالح قال ادركوا الفصيل، ادركوا الفصيل، لانه لو ادرك لاخر عنهم العذاب. فلم يدركوه، وجرى الفصيل الى الصخرة حيث خرجت امه فانفلقت فدخل فاغلقت عليه. هذا هو الذئب الذي يخرج في اخر الزمان. ذاك اصح الاقوال والله اعلم. اذا وقع القول، ما معنى وقع القول عليه؟ خروج الدابة من اين يعلم الله؟ لكن ان كان اصح الاقوال هو ان الدابة هي فصيل ناقة صالح فتخرج من حيث خرجت من اماكن ثمود بالحجر، بالحجر بين الحجاز والشام كما تعلم. وقع القول عليهم حق العذاب، وقع القول عليهم، وقع غضب الله عليهم، وقع القول عليهم لنا وقت قيام الساعة. اذا وقع القول عليهم طالما كان خروج الدابة من العلامات الكبرى، واذا خرجت الدابة توفي مرة التوبة ايها اول فالاخر على اثرها، في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة ضحى، فايها كانت اولا كانت الاخرة او الاخرة على اثرها قريبا. اذا خرجت الدابة وفي باب التوبة وانتهت وطويت الصحائف، حتى المؤمن لو صلى لا تكتب صلاته، انتهت الاعمال، انتهى. اذا وقعت الحادثة او خرجت الدابة او وقع القول عليهم اخرج الدابة، من الكلام الذي قاله العلماء وهو كلام اشبه بالحق او بالحقيقة او بالصواب، قالوا في زمن نوح، وتكلمنا في خطبة الماضية عن نوح وما عاشه من سنين وكيف كانت ذاكرته وكيف يكون الزمان نسبيا حين يقول من 700 عام فعلت كذا، تذكرون هذا. فأيضا نأتي لذكر نوح وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب، والقرآن يفسر بعضه بعض. نوح أوحي إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن فقد انتهى إيمان الناس، من آمن آمن ومن كفر كفر. وعلم الله أن الكافر الموجود أي كان العدد الكفار الموجودين لن يؤمن منهم أحد ولن يتوب منهم أحد، وعلم أيضا أن ظهورهم لم تنتج مؤمن فلم يولد لهم مؤمن، كقول نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا فقد امتنع ميلاد مؤمن في عصر الروح، وامتنعت التوبة على كفار قومه. ماذا حدث؟ حدثت وفاة، وأهلك الله تبارك وتعالى كل من على الأرض وما على الأرض إلا الذين كانوا في السفينة وما آمن معه إلا قليل. متى تقوم الساعة؟ إذا تكررت الحادثة وإذا أعاد التاريخ نفسه، حين يموت العلماء ويرفع العلم ويتخذ الناس رؤوسا ضلالا يفتون بغير علم فيضل ويضلهم، وحين يرفع القرآن وسيرفع، وسألوا كيف يرفع القرآن اللي رفع من المصاحف فهو في القلوب، قال لهم عبد الله بن عمر ينام الرجل ويصبح وقد نسي كل شيء، كنا نتكلم بكلام بالأمس ما هو يرفع حتى من القلوب، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تكثر الفتن، يرفع الحياة، يرفع الأمانة من قلوب الرجال، يموت العلماء ويؤخذ العلم بموت العلماء، ويرفع القرآن ولا يبقى على الأرض إلا كافر. ولا يلد الكافر الا كافر. هنا وقع القول عليه كلا هذا. واذا وقع القول عليه اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم كلام، تكلمهم تجرحهم، تسمهم، تسم المؤمن وتسم الكافر. هل هناك مؤمن تسمه الناقة؟ قط، الا التي تأتي الريح الطيبة فتقبل ارواحهم جميعا دفعة واحدة، لوجود الحديث الذي يخبرنا بذلك. ولا يبقى على الارض الا الكافر، تكلمهم او تكلمهم. ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون، تكلمهم وقف. ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون بالكف على الاستئناف. هل الناقه او الدابه الخارجه تقول هذا اللفظ بالذات؟ قيل تعليل، تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون تعليل لخروج الدابه، اي خرجت الدابه لان الناس لا يوقنون بايات الله كلهم كفار. وقيل بل هي المتكلمه تكلمهم ان الناس، او ان الناس حكايه عن معنى قولها هي تقول ذلك، وتقول الا لعنه الله على الظالمين. وقيل بل هو حكاية عن قول الله عز وجل، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فيتقول اللفظ، يقول هذا اللفظ حكاية عن قول الله عز وجل، أي أنا خرجت لأن الله يقول. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فقد ذكرت الآيات آية من الآيات الكبرى والتي هي علامة على قيام الساعة. من العلامات الكبرى لقيام الساعة خروج الدابة التي تكلم الناس. وقيل في شأن الدابة الكثير وأقرب الأقوال وأشبه الأقوال هو أن الدابة فصيل ناقة صالح. حين عقروها وخاف عليهم صالح وهرب الفصيل، وقال صالح ادركوا الفصيل ادركوا الفصيل، لان الفصيل لو اختفى ودخل الصخرة وقع عليهم العذاب. ولو استطاعوا ان يدركوا الفصيل ويبقى الفصيل فيهم قد يؤخر عنهم العذاب، وقد يؤجل وقد يرفع، لكن قضاء الله نافذ فلم يدركوا الفصيل ودخل الصخرة حيث خرجت أمه وأغلقت عليه الصخرة. هذا هو دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان فتكلم الناس. ثم تذكر الآيات طرفا من أهوال يوم القيامة. يقول عز من قائل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الفوج في الأصل الجماعة المارة بسرعة، وجمعه أفواج. ثم استخدمت الكلمة واطلقت بعد ذلك على كل جماعة ولو لم يكن هناك إسراع ولا مرور. نحصر من كل أمة، من هنا للتبعيض، إذ كل أمة فيها مؤمن وفيها كافر. فالمحصورون هم رؤساء الكفار وزعمائهم. ويوم نحصر من كل أمة فوجا جماعة وهم القادة والرؤساء ممن يكذب بآياتنا، رؤساء الكفر، رؤساء الشرك، رؤساء التكذيب، دعاة الفجور، فهم يوزعون. الوزع الكف والمنع. يوزعون يحبس أوائلهم حتى يلحق بهم أواخرهم فلا يتخلف منهم أحد. يساقون يدفعون الى موضع الحساب والسؤال. ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون يساقون يدفعون بشدة وبقسوة حتى اذا جاءوا وصلوا الى موضع الحساب والسؤال قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. السؤال للتبكيت للتقريع للتوبيخ. اكذبتم باياتي الايات النازله في الكتب الموحى بها الى الرسل كذا. هذه الايات التي كذبوا بها وبخهم لانهم كذبوا بها دون نظر دون فكر دون اعمال للعقل. اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما لم يحدث منكم تدبر او تفكر او نظر في هذه الايات حتى تحيطوا بعلمها او تعلموا صدقها. لم يحدث تفكر ولا تدبر ولا نظر. تكذيب ثوري. أم ماذا كنتم تعملون؟ والكلام فيه إضراب. معنى الإضراب هنا أم ماذا كنتم تعملون؟ كأنه يقول دعكم من وصفكم ونسبة التكذيب إليكم وأخبروني وقولوا لي ماذا كنتم تعملون في الدنيا غير التكذيب؟ ماذا كنتم تعملون في الدنيا غير التكذيب؟ أكذبتم بآياته ولم تحيطوا بها علما. توبيخ تقريع تبكيت على التكذيب بالآيات دون نظر دون فكر دون إعمال للعقل ثم إضراب عن ذلك دعكم من هذا. ماذا كنتم تفعلون في الدنيا؟ سؤال تقرير وتوبيخ أيضا. ماذا كنتم تعملون غير التكذيب؟ إن وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول عليهم ووقع القول عليهم أي وقع عليهم العذاب حق عليهم العقاب. وقع القول عليهم فهم لا ينطقون لا ينطقون بحجة لا ينطقون بعذر. أسقط في أيديهم أم ختم على أفواههم وألجمت ألسنتهم فلا ينطقون. أم شغلهم العذاب عن الجواب. ماذا ووقع عليهم وقع القول عليهم بما ظلموا بما أشركوا وبما كذبوا فهم لا ينطقون. إما ختم على أفواههم ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وإما لا يجدوا ما يقولون لا يحيرون جوابا ماذا يقولون وماذا يجيبون. او شغلهم العذاب عن الجواب وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. فالسؤال يدعو للتامل. الكلام عن المشركين الكلام عن المكذبين لكن السؤال يدعو للتامل. ماذا كنتم تعملون؟ لو سئل الإنسان هذا السؤال هل أعد الإجابة؟ تأمل. فقد تسأل قد تسأل ماذا كنت تعمل في الدنيا؟ ماذا يقول المسؤول في هذا الموقف؟ ما اشتهيت طعاما إلا أكلته وما ظهر جديد إلا واشتريته. تنافست في جمع المال وسعيت الى الجاه والسلطان. حدث التكاثر والتفاخر. استمتعت بالدنيا وبزينتها. كنت معجبا بالرقص والغناء. كنت محبا للعب واللهو. كم جلست وكم مشيت وكم وكم. هذا ما يقول. هل تكون هذه الإجابة؟ ماذا كنتم تعملون؟ سؤال. كلنا معرض له. خلقت في هذه الدنيا يحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني اليمنى؟ سؤال، هل اعددت له الإدارة؟ ماذا كنت تعمل في الدنيا؟ ماذا؟ أيمكن أن تقول تفرغت لعبادتك، زهدت في الدنيا وما فيها، رضيت بقضائك وقدرك، نسبت النعمة إليك فشكرت؟ ما من نعمة أنعمت بها علي إلا واستخدمتها فيما خلقت له. لم أشغل نفسي بالجاه والمال والسلطان، ما رأيت لهوا إلا وابتعدت عنه، ما رأيت لغوا إلا وأعرضت عنه، ما اهتكت أحدا، ما أوقعت بين اثنين، ما سلبت مال أحد، وما سفكت دم أحد، وما ظلمت أحدا. كل وليلي ونهاري وأنفاسي ذكر لك. هذا ما تقول؟ أي شيء تقول؟ ماذا كنتم تعملون؟ العبد، فنون، رقص، تسالي، قهاوي، ماذا كنتم تعملون؟ سؤال استعد للإجابة عليه. تأمل في السؤال، ولا بد وأنت مسؤول. وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كلكم مسؤول، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. مسؤول، ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآية في وضعها وفي سياق الآيات قد يتعجب لها المرء. الكلام عن أهوال يوم القيامة، ويوم نحصر من كل أمة فوزا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا؟ والكلام عاد إلى آية من آيات الدنيا الدالة على وجود الله عز وجل وانفراده بالخلق والتقدير. وكأن هذه الآية كانت كافية وكفيلة بإيمان كل الناس لو تأملوا فيها. والآية فيها تأملان، تأمل لغوي وتأمل في المعنى. أما من حيث اللغة فاسمع، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. والأصل والنهار ليبصروا فيه، فالنهار لا يبصر، فالنهار لا يبصر، ولكن النهار يبصر فيه، فنسب الإبصار للنهار والنهار مبصرة، وكأنه حال من أحوال النهار لا ينفك عنه أنه مبصر. مبالغة، مبالغة في شدة ضيائه وارتفاع الناس به بالإبصار. الآية فيها حذر، حذر، ولك أن تقدر والتقدير لكي تنتظم من حيث اللغة في تفكيرنا وتقديرنا. ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه؟ ذاك هو التقدير. فحذف مظلما لدلالة مبصرا عليه، وحذف ليتصرفوا فيه لدلالة ليسكنوا فيه. وهذا من محسنات اللغة، أن تحذف من أوله، من أول الكلام ما أثبتت في آخره، وأن تحذف من آخره ما أثبتت في أوله. فحدث من اوله مظلما لانه قد اثبت في الاخر مبصرا. اذا فلا بد ان يكون الليل مظلما. وحدث من الاخر لتتصرفوا فيه لانه اثبت في الاول لتسكنوا فيه. هذا الحذف بهذا الاسلوب يسمى في اللغه الاحتباك. الاحتباك ان تحذف من اول الكلام ما اثبتت في اخره وان تحذف من اخره ما اثبتت في اوله يسمى الاحتباك. من اشد محسنات اللغه اعجازا. الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات دلالات وعلامات لقوم يؤمنون. هم المنتفعون فخصهم بالذكر. هم المنتفعون المتاملون المتدبرون في ايات الله. اما التامل من حيث المعنى الليل والنهار اضداد. الليل ظلام والنهار ضياء. ان يتعاقب الظلام والضياء في مكان واحد وهو الارض بنفق ونظام وترتيب على مدار العام لا يخل مهما قالت الاعوام معناه ان هناك مخصص لهذا التخصيص. ثانيا ان يكون الليل مظلما ليحدث فيه السكون والامتناع عن الحركه والراحه وان يحدث النهار مبصرا ليحدث فيه التصرف والجري على المعايش معنى ان الانسان فقير محتاج لابد له من الراحه وانه لم يخلق جامدا بغير حركه كالجبال والشجر ولم يخلق متحركا بصفه دائمه كالكواكب والقمر وانما له حركه وسكون. ففي الكون جامدات الشجر لا يتحرك ولا يمشي والجبال كذلك وهناك الافلاك دائره من شروق الى غروب ومن غروب الى شروق بصفه مستمره لا تتوقف. الا ترى القمر؟ هل توقف؟ الا ترى الشمس؟ هل توقفت؟ فخلق الله الانسان له الحركه وله السكون ومن اجل السكون جعل له الليل ومن اجل الحركه جعل له النهار. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ الامر الثالث تعاقب الليل والنهار ينشا منه توالى الايام والشهور وتعاقب السنون. ينشا منه الزمن وآه من الزمن. الزمن سيف بدار. وتنتقل الآيات إلى وصف يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور. الصور البوق، الصور القرن، الصور نؤمن به ونفوض العلم بحقيقته الى علام الغيوب. مهما قرات من اوصاف له في الكتب فلم يرد فيها نص. نحن نؤمن بوجود الصور ونفوض العلم بحقيقته الى الله عز وجل. يوم ينفخ في الصور قراءه الصور اي صور الناس صور المخلوقات الاجداث الاجساد العظام ينفخ فيها الروح فتحيا. يوم ينفخ في الصور والنفخ في الصور نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث. ويوم ينفخ في الصور أي واذكر لهم يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فزع قد تستخدم الكلمة لإجابة النداء بسرعة إجابة الداعي وتستخدم الكلمة للتعبير عن الفزع المعلوم المعهود الرعب الهلع وذاك أشبه وأقرب. ففزع رهبة رعب والمقصود النفخة الثانية نفخة البعث، نفخة النشور. ففزع من في السماوات ومن في الأرض، رعب، هلع، إنسان مات ألوف ملايين السنين تحت الأرض تراب، تكون جسده وتكون جسمه وعادت إليه روحه، وإذا به يشق التراب ليخرج فيرى ويهول ما يرى. فمن هؤلاء من يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهناك من يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هؤلاء؟ استثنى الله تبارك وتعالى، وله أن يستثني من يشاء. فزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، لا فزع. قالوا الملائكة، قالوا حملة العرش، قالوا الحور العين، قالوا الأنبياء والشهداء، قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي نفخ وعزرائيل، قالوا المؤمنون، قالوا وقالوا، ولم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والله أعلم بمن استثناه. لم يرد في تعيين من استثنى الله خبر صحيح، كلها استنتاجات واستنباطات، لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل، كل ذلك محتمل، لكننا نفوض العلم بهذا لله عز وجل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكلهم أتوه داخرين قراءة، وكل أتوه داخرين قراءة، وكل أتاه داخرين قراءة، وكل آتوه داخرين قراءة، كل أتوه، كل آتوه، كل أتاه داخرين داخرين. الدخور الذل والصغار، دخر ودخر، دخرا ودخورا، ذل وصغر، وأدخره غيره أرغمة، كل أتوا داخرين أذلاء صاغرين، كل منونة، والتنوين يغني عن الإضافة، كل ما من شيء، ما من شيء، كل أتوه، الكل أتوه أذلاء صاغرين، كل أتوه داخرين. وترى الجبال، الرؤية رؤية العين، الكلام عن رؤية العين، لأن الرؤية قد تعني رؤية العين وقد تعني رؤية القلب أي العلم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء، الإتقان الإتيان بالشيء على أحسن ما يكون من التمام والكمال والإحكام، أتقن كل شيء، الإتقان الإتيان بالشيء على أحسن ما يكون من التمام لا نقص فيه، والكمال لا عور فيه ولا عوار، والإحكام أتقن كل شيء، إنه خبير بما يفعلون قراءة، خبير بما تفعلون قراءة، والخبير العالم بما ببواطن الأمور، العالم بما خفي من كل شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة، الجمود السكون وعدم التحرك، تحسبها تظنها واقفة ثابتة ساكنة، ولكنها تمر مر السحاب، والكلام فيه حذف أيضا من محسنات اللغة، تمر مر السحاب أي تمر مرا مثل مر السحاب، تمر مرا مثل مر السحاب، فحذف مرا ومثل مر أصبحت تمر مرة السحاب. الجبال. الكلام عن يوم القيامة. بعض الناس قال الآية دليل على كروية الأرض، إذ أن الأرض حين تدور في الفضاء الجبال تسير مع الأرض، فتحسبها جامدة لكنها تسبح في الفضاء مع الأرض حين دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. البعض قال ذلك، لكن يستبعد القول وإن كان محتملا، لكنه يستبعد لأن الآية جاءت في سياق الكلام عن يوم القيامة ويوم نحشر، والكلام عن يوم القيامة. ترى الجبال تحسبها جامدة، الجبال لها شأن، الجبال يفعل ربنا فيها أفعالا عديدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الدكة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، القطن المندوف. إذا الجبال نسفت، تنسف، فكانت هباء منثورة، فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. أوصاف للجبال، وكلها في يوم القيامة، كلها. قيل في البداية تدك الجبال، تدك دكا كما تدك الأرض فتسوى، فإذا دكت بعد ذلك تصير كالعهن المنفوش، القطن المندوف، ثم تأتي الرياح فتنسفها نسفا، فتصبح هباء منثورا، غبار في الأجواء. ثم بعد ذلك يتلاشى الغبار وتصبح كالسراب. فإذا جمعت الجبال جميعها ودكت كلها فأصبحت كالعهن المنفوش، ثم نسفت فطيرت فأصبحت كالغبار كالهباء، ثم سارت في الفضاء لكبر حجمها وعظم جرمها، لو نظر إليها الرائي لظن أنها واقفة وهي تمر مرا كمر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون.